بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث مع الحكم رحمه الله تعالى في شرح نظمه فيما يتعلق بالفصل الذي عقده لنظم حديث جبريل عليه السلام وما زاد عليه، وكنا قد شرعنا في أركان الإيمان وفي الركن السادس والإيمان به بالقضاء والقدر، حيث قال رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. السادس من أركان الإسلام الستة التي يجب الإيمان بها إيمانا جازما. والسادس الإيمان بالأقدار، أي التصديق الجازم بالأقدار، جمع قدر، فأيقنا بها، تأكيد لقوله الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق لا ينصرف إلى الإيمان الجازم، هذا المراد به من جهة الشرع، لابد من التصديق الجازم، وأما الظن والشك فلا يقبل البتة. فأيقنا بها أي بهذه الأقدار، ولا تماري أي لا تجادل. فكل شيء من الأشياء مخلوقات كائنة بقضاء وقدر، أي بسبب قضاء وقدر، أو مصورة بقضاء وقدر، تصوير وجود هذا الشيء بالقضاء والقدر، يحتمل الشيء. والكل في أم الكتاب مستطر، يعني مكتوب، المراد به أم الكتاب، المراد به أم الشيء أصله، أم الشيء أصله، والمراد به هنا اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا ما يتعلق بأبياته رحمه الله تعالى، ولم يفصل فيما يتعلق بتعريف القدر وتعريف القضاء والعلاقة بين القضاء والقدر وما المراد بهما عند الاجتماع وعند الافتراق. وعرفنا فيما سبق أن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا، كذلك، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، القاعدة التي هي في باب الإسلام والإيمان، فهم متباينان إذا اجتمعا، مترادفان إذا افترقا. فالقدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، يعني التقدير السابق، القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الخلق، هو إيجاد الشيء إما بعد عدم أو إعدامه أو التغيير. فحينئذ نفسر القدر بما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وعلى هذا كما ذكرنا القدر يكون سابقا على القضاء، أيهما أسبق في الوجود؟ القدر سابق على القضاء بهذا المعنى. لماذا؟ لأن القدر المراد به التقدير، علم أولا فكتب ثانيا في اللوح المحفوظ، هذا القدر، ثم إيجاده والقضاء به يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. فأولا يقدر ثم بعد ذلك يقضي، وعلى هذا فالقدر سابق على القضاء. وأما إذا افترقا حينئذ يدخل فيه التقدير والإيجاد، يعني لو قيل القدر فقط شمل التقدير السابق وكذلك دخل فيه القضاء الذي هو الإيجاد الخلق، وإذا قيل القضاء دخل فيه التقدير السابق والكتابة في اللوح وكذلك الإيجاد، هذا إذا افترقا. وأما إذا اجتمعا حينئذ كل منهما يفسر به بمعنى، هذا المشهور وهو الصحيح والذي تدل عليه النصوص. وقيل بالعكس، القضاء هو التقدير والقدر هو الإيجاد والخلق، القضاء هو التقدير والكتابة في اللوح المحفوظ قضى ذلك فيما سبق، ثم إذا قدره بمعنى أوجده. وعرفنا أن الإيمان لا يتحقق، الإيمان بالقضاء والقدر لا يتحقق إلا بمراتب أربعة، هذه مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، أربع مراتب. مرتبة الأولى العلم، وعرفنا المراد بالعلم ودليله الكتاب والسنة، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، لا نقول كتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، ولأن ما ندري هكذا الكتابة كانت أو لا، هذا باب التحقيق، باب التحقيق الصفة، نعتذر لك. ثانيا الكتابة في اللوح المحفوظ، وعرفنا أن ثم تقادير خمسة قال العلم داخلة تحت هذا النوع الثاني أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر أو محل ما وقفنا عليه، وهي إثبات نفوذ قدرته ومشيئته. العلم ثم الكتابة ثم الإيمان بالمشيئة والقدرة، مشيئة والقدرة، القدرة التامة والمشيئة النافذة من النفوذ، نفذ السهم إذا مضى، كذلك المشيئة نافذة لا يردها شيء البتة، وهي إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته. وقد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، يعني محل إجماع من حيث كونها مرتبة، ومحل إجماع من حيث التفسير، تبي من جهتين الإجماع، من حيث كونها لا يصح إيمان أحد بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة التامة. ثانيا كيف نفسر، ما المراد بالمشيئة النافذة والقدرة التامة؟ لابد أن نرجع إلى فهم السلف، لابد أن نرجع إلى القرآن والسنة وفهم السلف. ولذلك حكى الكتاب والسنة والإجماع، حكى الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع في مثل هذا المقام انتبه، لأنه قد يفصل بعض طلاب العلم ويتفقه في مسائل ويرد فيها إجماعات سكوتية، ثم يأتي ويحتج به بمثل هذا الإجماع في مثل هذا الموضع. الإجماع هنا كالإجماع في سائر أركان الشريعة فيما يتعلق بالسلف الصالح، ليس هو الإجماع الذي يسمى الإجماع النطقي، هذا لا وجود له، وإن ذكره أهل الأصول، اتفاق الفقهاء إلى آخره، اتفاق بمعنى أنهم ينطقون يتكلمون. هل الصحابة كلهم تكلموا بهذا؟ هل التابعون كلهم تكلموا بهذا؟ هذا لا وجود له، وإنما الموجود في زمن الصحابة ويحكيه السلف إجماعا هو أن يتكلم بعضهم ويسكت الآخرون، نسميه ماذا؟ نسميه إجماعا. وإلا نقول العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة، هذا أول من يدخل. كيف نصل إلى إجماع الصحابة؟ نطق ابن عباس في تفسير آية، نطق علي به في تفسير آية بإثبات العلو، ولم يرد عن كثير من الصحابة نطق في ذلك. حينئذ نقول نطق ابن عباس ولم يعلم له مخالف، فدل ماذا؟ دل على أن هذا القول مجمع عليه، هكذا الإجماع في سائر الصفات وما يتعلق بها. محاولة إنكار الإجماع السكوتي هذه مشكلة، قد يأتي بعض الطلاب وبعض الشيوخ يتفلسف في مثل هذا الموضع، يقول هذا إجماع سكوتي وهو ظني ومختلف فيه بين أهل الأصول ونحو ذلك. قلنا أهل الأصول لا ينظر إليه مطلقا، جلهم مبتدعة، أكثرهم أهل بدع من معتزلة وأشاعرة وما تريدية إلى آخره، هم الذين خدموا هذا الفن، وهذه لا تجعلنا ماذا؟ أننا نعزف عن هذا الفن، لأنه لابد من النظر فيه. فإذا كان كذلك حينئذ لابد أن نلج هذا الأصول، هذا العلم، لكن لا نسلم لهم في كل شيء، إنما نعرضه على الكتاب والسنة، هذا الأصل فيه. إذن قول وأجمع عليها سلف الأمة يعني الإجماع السكوتي. قال الإيمان بمشيئة الله النافذة قدرته الشاملة. قال الشارح وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، يعني المشيئة والقدرة يجتمعان فيما كان فيما وجد، إذا وجد الشيء هذا موجود، إذا شاءه الله نعم، قدر عليه نعم، وما سيكون، وما سيكون لابد أن يكون، حينئذ وجد فيه ماذا؟ المشيئة، ووجد فيه القدرة التامة. ولذلك قال يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، الذي منع الله عز وجل أنه يوجد، حينئذ هل هو قادر عليه أم لا؟ قادر عليه، صحيح؟ إذن القدرة تامة موجودة، لكن تخلف ماذا؟ المشيئة، ما شاء. فكل ما لم يشأ الله وجوده، فليس نفي المشيئة لعدم قدرته عليه، وإنما القدرة تامة سواء شاءه فأوجده أو لم يشأه جل وعلا، هذا الفرق هنا. يعني عند الوجود في الاجتماع فيما كان وفيما سيكون لا إشكال فيه، أنه واضح، لكن في الذي امتنع أن يكون وما أراد الله عز وجل أن يكون، حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا ما تعلقت به المشيئة، إذ لو شاءه لكان، علامة وجود المشيئة الخلق، فما شاءه الله عز وجل لا يتخلف، لابد أن يكون، فما كان شاءه الله عز وجل. طيب يأتي بالعكس، ما لم يشاءه الله عز وجل هل يكون؟ لن يكون. طيب إذن انتفت المشيئة، هل انتفاء المشيئة دليل على انتفاء القدرة؟ الجواب لا، فما لم يشأ الله وجوده لم يوجد لانتفاء المشيئة لا لعدم القدرة عليه. واضح هذا؟ هذا المراد هنا، فهم يجتمعان ويفترقان. حينئذ القدرة موجودة وهو متصف بها جل وعلا، لكن المشيئة هي التي انتفت، المشيئة هي التي انتفت، ولذلك المشيئة صفة فعلية تكون ولا تكون. هذا الضابط في ماذا؟ في المشيئة. قال رحمه الله تعالى: ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فالقدرة موجودة وتخلفت المشيئة، هكذا نقول، قدرة موجودة متصم بها جل وعلا على وجه الكمال، لكن لم يوجد الشيء. لماذا؟ لأن الله تعالى ما شاءه، لأن الله تعالى ما شاءه، والله عز وجل قادر على خلق هذا ذكر، خلق ذكر لم يكن أنثى، صحيح؟ إذن يمتنع أن يكون أنثى. طيب إذن لماذا لم يكن أنثى؟ لعدم قدرة الله عز وجل أن يجعله أنثى، أو لعدم المشيئة؟ لعدم المشيئة. إذن هو قادر على أن يجعل الذكر أنثى، لكن لتخلف المشيئة، وإلا القدرة تامة. قال: ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فالقدرة موجودة وتخلفت المشيئة، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول مرة واحدة كن فيكون، الفاء جاءت هنا لي للتعقيب، دل على ماذا؟ على أن المأمور به كائن بعد الأمر مباشرة، أي يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار، فلكمال قدرته وعظيم سلطانه أنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن. قال ابن كثير: أي مرة واحدة، يعني يقول ذلك مرة واحدة. فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، هذا لكمال قدرته جل وعلا. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. إذا لم يرد الشيء انتفت المشيئة، وأما القدرة فهو متصم بها. إذن القدرة وصف لازم، صحيح؟ شاء أو لم يشأ وصف لازم. ما الذي يفترق؟ المشيئة. إذن البحث يكون في ماذا؟ في المشيئة، قد تكون وقد لا تكون. إذا كانت وجدت المشيئة ترتب عليها ماذا؟ كن فيكون، لابد أن يوجد. فإذا لم يوجد فالقدرة لازمة. إذن مع المشيئة، مع وجود المخلوق أو اتصافه به بكونه مخلوقا أو عدمه، القدرة وصف لازم له جل وعلا على وجه الكمال والتمام، وإنما تخلفت المشيئة. ولذلك قال: وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، قطعا لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني لو شاء الله جمعهم لجمعهم، الفعل مفعول به محذوف، لو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم، لكن لم يجمعهم. لماذا؟ ليس قادرا؟ لا، حاشا وكلا، وإنما ماذا؟ لعدم مشيئته، فتخلفت المشيئة. وكلما جاء بك لفظ من هذا القبيل في القرآن فسره هكذا: لو شاء لكان، لكنه لم يكن. إذن انتفاء ما ترتب على المشيئة لعدم المشيئة لا لعدم وصفه به بالقدرة، هكذا قال أهل السنة والجماعة، وهو حق ثابت. قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكنه ما شاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن لم يكن، إذن ما شاء تخلفت المشيئة. وأما قدرته فهو قادر على ذلك جل وعلا. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه، يعني ليفوت عنه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، عليم بجميع الكائنات، قدير على مجموعها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه. إذا وجد الكائن، يعني المخلوق، وجد بعلمه، صحيح. إذن لا يخرج مخلوق عن علم الله عز وجل للإيمان بالمرتبة الأولى، مرتبة الإيمان، مرتبة العلم. طيب وجد، هل يخرج عن مشيئته؟ لا. لو قلنا يخرج معناه ماذا؟ معناه ثم خالق، لأن هذا مخلوق، من خلقه؟ قلنا الله عز وجل شاءه، ولذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، شاءه فخلقه. إذن لو وجد دون مشيئة الله عز وجل أثبتنا خالقين مع الله عز وجل، صحيح؟ لو وجد شيء كائن على في البسيطة وقلنا هذا لم يشأه الله عز وجل، لزم من ذلك بل هو عينه ماذا؟ إثبات خالقين مع الله عز وجل، لأن هذا مخلوق، والمخلوق معناه ماذا؟ محدث، لابد له من حادث، لابد له من خالق، إذن ثم خالق مع الله عز وجل. لكن نقول ماذا؟ كل كائن لا يخرج عن علم الله تعالى، كل كائن لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، كل كائن لا يخرج عن كونه مخلوقا لله عز وجل. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة والقدرية إلى آخره، فلهم فلسفات أخرى. ولذلك قال هنا: فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، فيجب حينئذ الإيمان بأن ما شاء الله كان وجد، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. صحيح، ما شاء الله كان معناها ماذا؟ الذي شاءه الله وأراده لا بد، لا يتخلف، لا بد أن يكون، لا بد أن يوجد. وما كان شاءه الله عنه، بالعكس، وما لم يشأه كذلك لم يكن. إذا متلازما وجودا وانتفاعا. قال: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو أثبتنا شيئا كائنا ولم يشأه الله عز وجل أثبتنا خالقا مع الله عز وجل، أثبتنا خالقا مع الله عز وجل، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. فكل مفعول ومنفعل في هذا الوجود فهو أثر لمشيئة الله تعالى، وما لم يكن فلعدم تعلق مشيئة الله تعالى به، لا لكونه عاجزا عن ذلك. هذه المرتبة الثالثة وتعلق المشيئة النافذة من النفوذ والقدرة التامة الكاملة، يعني ولو لم يشأ فهو متصف بالقدرة التامة، فلا ارتباط حينئذ وجودا عدم القدرة باعتبار المشيئة، قد تتخلف المشيئة ويكون متصفا به بالقدرة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل ما يصدق عليه أنه شيء مخلوق فالله تعالى خالق له، ولا يدخل ذاته جل وعلا، وإن كان يطلق عليه أنه شيء. هل يطلق على الله عز وجل شيء؟ نعم، دل على ذلك قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله. صحيح، هذا الجواب، الجواب لابد أن يكون داخلا تحت السؤال، وإلا ما تطابق السؤال والجواب. صحيح، تطابق السؤال والجواب يدل على أن الله في قول قل الله داخل فيه في السؤال، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله، ها عند الوقف حينئذ يقول الله، هذا ماذا؟ داخل تحت قوله شيء. إذن يصح أن يقال بأنه داخل تحت لفظ شيء، لكن هل النص يشمله؟ الجواب لا، ببداهة العقل يدل على أن قوله جل وعلا الله خالق كل شيء أنه لم يرد نفسه جل وعلا، لأنه قال الله خالق، إذن ثم خالق ومخلوق، فكل شيء هذا عام أريد به الخصوص والمراد به المخلوق. قال: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. قال تعالى: وخلق كل شيء، خلق هو الله عز وجل، إذن خالق كل شيء هذا مخلوق، إذن خالق ومخلوق، إذن التركيب فيه ماذا؟ فيه تقسيم، فالقسم الثاني لا يدخل فيه القسم الأول، إذن كل شيء لا يقال بأنه عام يشمل ذات الباري جل وعلا وأسماءه وصفاته وأفعاله، هذا باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته منفصل بائن عن خلقه، هكذا قال السنة والجماعة. وقال سبحانه الله خالق كل شيء، فامتدح نفسه بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، يعني ما من مفعول ومنفعل من خير أو شر إلا والله خالقه، ليس ثم إلا خالق ومخلوق، ليس ثم إلا خالق ومخلوق. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق صحيح بصفاته وأفعاله، بصفاته وأفعاله، لأن القسمة ثنائية، إما خالق وإما مخلوق. قال وقوله تعالى خالق كل شيء شامل لأفعال العباد، أفعال العباد، لأنه خلق العبد وخلق عمله، وليس الباري جل وعلا خلق العبد والعبد يخلق فعله، هذه عقيدة معتزلة، ليست عقيدة سنوجم، بل ليست عقيدة المسلمين. حينئذ نقول هذه العقيدة عقيدة فاسدة، عقيدة كفرية، لأن فيها إثبات خالقين لا حصر له، ونحن نقول لو أثبت خالقا واحدا وقع في الشرك الأكبر في الربوبية، فكيف إذا أثبت خالقين لا حصر لهم؟ هذا باطل. فدخل أفعال العباد، شمل قوله جل وعلا خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، صياغه كل أو الجميع، إذن كل هذا لفظ عام، فيدخل فيه كل ما يصدق عليه أنه عبد، وكذلك أثر العبد الذي هو فعله وقوله وحركاته وسكناته، لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، وهذا بالإجماع، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل، يعني لا يدخل في قول الله خالق كل شيء، إذن الله عز وجل يطلق عليه أنه شيء، إذن هو مخلوق، قل هذا ببداهة العقل مرفوض، لأنه لابد من خالق ومخلوق. قال لم يدخل في عموم كل، فكذلك أسماء وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو سبحانه شيء، هكذا قال ابن القيم، صواب أم لا؟ صواب، للآية السابقة في سورة الأنعام، وهو سبحانه شيء وهو ما يستثنيه العقل ببديهته، يعني ببداهة العقل أمر بدهي فطري، هكذا يقرأ الآية ويسمعها، وحينئذ لا يمكن أن يقول بأن الله خالق نفسه، هذا باطل، ولا يتبادر إلى ذهن صحيح سليم، وإنما يتبادر إلى أذهان من لوث ذهنه بقواعد المتكلمين. قال كما أن قال رحمه الله تعالى وهو ما يستثنيه العقل ببديهته ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه، لا نحتاج إلى دليل، يعني لا، بعض المسائل وبعض الأمور المثبتة لا تحتاج إلى دليل، لو أردت أن تدلل عليها لجعلت غامضة وتبقيها كما، والعكس بالعكس، يعني الشيء الفاسد كما يقول ابن حزم فساده يغني عن إفساده، هو فساده بنفسه ظاهر، إذا جئت تفسده حينئذ قل قد وضحت الواضحات، وإيضاح الواضحات من أشكل المشكلات كما يقال، لأنك إذا أردت أن توضحها قد تحدث فيها لبسة ويحصل فيها خلط، لكن تتركها كما هي، ففساده يغني عن إفساده. قال رحمه الله تعالى ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه، فإن الشيء كائنا ما كان لا يخلق نفسه، الله خالق كل شيء لا يخلق نفسه وإنما يخلق غيره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه في هذه الآيات دليل، بعد ذكر الآيات الدالة على عموم خلق الله عز وجل، في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد، هذا محل إجماع، كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، كل صفة في العبد فالله خالقه من طول وقصر إلى آخره، وكذلك ما يتعلق بأفعاله من قيام وقعود والله عز وجل خالق له، إذن فعل العبد من حركات وسكنات وأقواله وكذلك صفاته الله عز وجل خالق، فهو خالق العبد وكل ما اتصف به العبد وكل ما كان ثمرة للعبد. قال رحمه الله تعالى دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد، كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق، فصفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. انظروا ابن القيم هنا يقر بمسألة، وهي أن من جعل، ويقصد به المعتزلة لا شك، أنه جعل ماذا؟ خالقا مع الله، ثم لا يكفرونهم، صحيح أم لا؟ هذا يقتضي أن تكفيرا معلوم من الدين بالضرورة أفرادا، ليس كمذهب معين معتزل يقول كفار كنوع، لا أفرادا. من اعتقد هذا بأن أفعال العباد مخلوقة يكفر، لأن معناه ماذا؟ ليس لازمه، معناه ومضمونه أن ثم خالقين مع الله لا حصر له. إذن أنت خالق وهذا خالق وهذا خالق إلى آخره، كل فعل لك أنت الذي خلقته، أنت الذي أوجدته. الله عز وجل قد لا يعلمه، الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد أن يقع، هكذا عنده. والله عز وجل ليس قادرا عليه أن يمنعك، فإذا أردت شيء الله لا يقدر أن يمنعك. كيف يقبله المسلمون كذلك؟ فقد دقع عند بعض العلماء في مسائل تتعلق بباب المعتقد أنهم يقرون القول وترى أن القول هذا لازم ضروري أن يقال بأن من اعتقده فهو كافر بعينه، بل كفره معلوم من الدين بالضرورة، مثل هذا الذي معنا. ومثله كذلك صفة العلو الذاتي. القيم يقول رحمه الله تعالى هذه عليها أكثر من 1000 دليل، وأنه مقطوع به بالفطرة والعقل والحس إلى آخر الأدلة، لا يوجد شيء مما يتعلق بالمعتقد كإثبات علو الباري جل وعلا. ثم من اعتقده لا يكفر. أنا أرى أن ثم تناقض بين المسألتين، بين مسألة، لأنه إذا أثبتنا هذا أنه بهذه الصفة لزم من ذلك كفر من اعتقده، وإلا وقعنا فيه في حرج، وقعنا فيه في حرج بأن الضوابط أو أن القواعد غير منضبطة. يعني لو جاء إنسان يعيش معك وأنكر وجوب الصلوات الخمس كفرته مباشرة، وإذا أنكر علو الباري جل وعلا قلت لا عنده شبهة. إذن أيهما أكثر أدلة في الكتاب والسنة، وجوب الصلوات الخمس أم علو الباري جل وعلا؟ لا شك أن الثاني، لأن الصلوات الخمس الفطرة لا تدل عليها، وكذلك العقل لا يدل عليها، وإذا وقع الشبهة قد تقع شبهة لأن الأدلة محصورة قد لا تصل إلى 50 دليلا أو آية في القرآن، لكن هذه عليها 1000 دليل كما قال رحمه تعالى. فيلزم من ذلك طرد للقواعد لئلا نقع في تناقض ونقع في استثناءات لا دليل عليها، أن من قال بأن الله تعالى في كل مكان أو نفى العلو الذاتي أو نفى الاستواء بأنه تعالى على العرش استوى لم يستوي على العرش أنه يكفر، يكفر عينا، بل يكون كفره معلوما من الدين بالضرورة. وأما أن نستثني إلى آخره هذا محل إشكال، محل إشكال لا سيما في مثل هذه المسائل. يعني من قال بأن الله بأن العبد يخلق فعله إذن أثبت خالقا مع الله، ونحن نقول من أثبت خالقا مع الله في باب التوحيد فقد وقع في الشرك الأكبر، لماذا نستثني؟ قد نقول قائل عندهم شبهة، عندهم دليل، هل هذه شبهة؟ ليس شبهة، ليس عندهم شبهة تتعلق بالشرع، وإنما ما يكون بالعقل، لأنهم لا يعترفون أصلا في مقام إثبات الصفات الباري جل وعلا بالشرع، إنما يعتمدون على العقل ابتداء وانتهاء. إذن عدولهم عن الشرع في مسائل العقيدة هذه مسألة أخرى أصلا، ننظر إلى مسألة التحاكم، فلا وربك لا يؤمنون إلى آخره، ألم ترى الذين يزعمون طاغوت، سماه طاغوت ابن القيم، إذن دخل في الآية أنهم تحاكموا إلى الطاغوت، هذا كفر آخر. إذن لزم من ذلك ماذا؟ أنهم قد عدلوا عن تحكيم الشرع، ولذلك لا يؤمنون بالقرآن والسنة إلا في مقام الصلوات والزكوات ونحو ذلك، يعني الأمور العملية. وأما الأصول فهذه لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ولا يؤمنون بهما أصلا، حينئذ نقول هذا يدل على أنهم قد وقعوا في كفر آخر، كون يجعل العقل هو المصدر للتشريع في مقام العقيدة لا سيما فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته، نقول هذا تشريع، هذا كفر أكبر، يعتبر كفرا أكبر، ولا يشترط فيه اعتقاد، صحيح لا يشترط فيه اعتقاد. إذن قوله رحمه الله تعالى هنا ابن القيم قال ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، يلزم من ذلك أنهم كفار. قال ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس، مجوس هذه الأمة يعني أثبتوا خالقين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، هكذا يقول أهل السنة والجماعة كلهم يقولون هذا، والأصل يقول المسلمون، لأن المباينة هنا المفاصلة بين المسلم وغيره، هذه العبارة الدقيقة، لأن الوصف هنا فارق بين مسلم وكافر، وليست هي بدعة لا تخرجه عن الملة. نقول أهل السنة والجماعة في بدع لا تخرج من اعتقدها عن الملة، عن الإسلام، حينئذ يقول أهل السنة والجماعة مع ما غيرهم. أما إذا كانت المباينة والمفاصلة بين الإسلام والكفر فنقول عند المسلمين. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت الإشارة إليه. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثانية كتابته لذلك بالذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، عرفنا ذلك مما سبق، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، هذه أربعة، وهو إيجاد وتكوين يعني الخلق. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة، إن تخللت مرتبة واحدة حينئذ لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. لماذا؟ لأن انتفاء الإيمان بالقضاء والقدر هذا يخرجه عن الملة، لم يؤمن به، فإذا لم يؤمن به فقد كفر. حينئذ يجب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك الأوامر، أوامر الله عز وجل، وفعل نواهيه. إذا علم أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، ليس لازم ذلك أن يفعل المعاصي ويقدم على ترك الواجبات احتجاجا بماذا؟ بالقدر، لأنه يقال له ما الذي أطلعك على المكتوب؟ يترك الصلاة ويحتج بالقدر، من الذي أطلعك على أنك ستترك الصلاة؟ أنت تركت بمشيئتك وإرادتك. بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، يعني العباد أثبت الله عز وجل. نحن نقول الآن المرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل وقدرته، يرد السؤال: العبد يوجد الفعل، الله عز وجل يوجد الخلق، يوجده بماذا؟ بمشيئة تليق به وبقدرة تليق به. والعبد إذا أوجد ما قدره الله عز وجل هل يوجد بمشيئة وقدرة؟ الجواب نعم، أثبت الله عز وجل أن من صفات العبد ماذا؟ أن له مشيئة، وأن من صفات العبد أن له ماذا؟ قدرة، يستطيع بها أن يوجد الشيء. ولذلك لا يوجد شيء إلا بماذا؟ بإرادة جازمة وقدرة تامة. كل فعل يصدر عنك فحينئذ ماذا؟ ما صدر إلا عن مشيئة إرادة جازمة، متردد ما يفعل شيئا، وقدرة تامة. لابد من تحقق الوصفين. لو كانت عنده إرادة جازمة، ها لو عندي إلى آخره لفعلت وفعلت، لكن ما عنده مال، إذن هو غير مقتدر، صحيح؟ فوجدت المشيئة أو الإرادة الجازمة وتخلفت القدرة التامة، أو تكون عنده قدرة تامة لكن عنده ماذا؟ خلل في المشيئة، حينئذ لا يقع الفعل. ولذلك كلما لم يقع منك شيء فالأصل فيه لتخلف أحد هذين الأمر. إذن أثبت الباري جل وعلا للعبد مشيئة تليق به، يعني بالعبد، وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل لا تستقل عنها البتة، وكذلك أثبت له قدرة يستطيع بها أن يفعل الأشياء. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. لأنه إذا قال قائل هذا يرد به على الجبرية، لأن الجبرية يقول ماذا؟ إذا كان العبد مخلوق لله عز وجل إذا ما فعله الله فعله به، أليس كذلك؟ إذا قلنا ماذا؟ العبد مخلوق، فعله وصفاته إلى آخره، هل يلزم من ذلك أن الفعل الذي فعله العبد قد جبر عليه؟ الجواب لا. الذي يفكنا عن هذا المأزق ما هو؟ أن نثبت ما أثبته الله عز وجل للعبد، وأثبت له مشيئة، وأثبت له ماذا؟ ها، القدرة التامة. حينئذ كل فعل يصدر عن العبد فمرده إلى مشيئة العبد وقدرته. وخالق المشيئة من؟ الله عز وجل. وخالق ما كان أثرا أو ما كان منفعلا للمشيئة هو الله عز وجل. بهذا الاعتبار حينئذ الله عز وجل خالق العبد وخالق فعله الكائن بمشيئته التي خلقها الله عز وجل، لكنها تابعة له جل وعلا. إذن نقول الله خالقهم، خالق العبيد، وخالق قدرتهم، وكذلك خالق مشيئتهم وأقوالهم وأفعالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة. فإذا فعل يقال زيد صائم، لو كان الله عز وجل الذي ينسب إليه مباشرة لنسب الوصف إلى الباري جل وعلا، لكن نقول الذي يصوم من والذي يصلي من؟ هو العبد ذاته. نقول زيد مصلي، هو الذي صلى، ولا يقال الله عز وجل يوصف به بذلك الوصف. إذن الفعل ينسب للعبد حقيقة ولو كان الله تعالى خالقا لهم. لماذا؟ لأن هذا الفعل إنما وجد باختيار العبد، الله عز وجل جعل له اختيارا يختار بين الفعل والترك، لا يجبر على شيء، وهذا أمر يدرك به بالفطر، يعني أمر يحس يشعر به الإنسان أنه لا يجبر على شيء، أنت مخير تبقى الآن أو تمشي، صحيح؟ إذن أنت الذي اخترت أن تبقى، إذن الفعل منسوب إليك، هذا واقع بمشيئة وقدرة، خالق القدرة والمشيئة هو الله عز وجل، وكذلك ما ترتب عليهم، ولذلك قال مضافة إليهم حقيقة، ردا على من قال مضافة إليهم مجازا، هذا قول باطل، قول باطل. قال وبحسبها كلفوا عليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. انتبه، هذا فصل مهم جدا يبين لك علاقة كون العبد فعله مخلوقا لله عز وجل، وكون الباري جل وعلا قد جعل له مشيئة وقدرة. قال ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، هو الذي مكنهم من الفعل، كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابك قول عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. انظر، يهدي الله وصف أو أضاف الفعل إليه يهدي، ثم قال فهو أي المهدي المهتدي، إذن هو الذي اختار الهداية أو لا؟ هو الذي اختار الهداية. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء، أضاف المشيئة إليهم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ومن لم يشاء، إذن هو باختياره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون أضاف الفعل إلى الواو، ومن المقصود؟ العبيد، إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأضاف المشيئة إلى العبد ثم لم يطلقها، بل جعلها مقيدة بكونها تابعة لمشيئته جل وعلا. لذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم الاستقامة وأراد الاستقامة سيستقيم بإذن الله تعالى إن مكنه، وإن لم يشأ الاستقامة لن يستقيم كذلك، لكن هذه المشيئة مردها إلى الله عز وجل، بمعنى أنها لا تكون منفردة مستقلة، بمعنى أنه لا يشاء شيئا لم يشأه الله عز وجل، وإنما تكون تابعة، وإلا لقلنا بأنه قد يقع في الكون ما لا يشاءه الله عز وجل، وهذا باطل، هذا باطل، فكل ما شاءه العبد فقد شاءه الله عز وجل، وإن جعل له اختيارا في ذلك. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب الباء سببية، فأضاف العمل إليهم وجعله طريقا موصلا إلى الجنة. وقال تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، الأول في الطاعات والثاني في السيئات. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم روى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنى التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، فأضاف الأفعال من حيث المشيئة إلى الله عز وجل. لو ما شاء الله عز وجل أن تصلي ما صليت، لو شاء الله عز وجل أن لا تستقيم ولا تهتدي ما استقمت ولا اهتديت. إذن ما يختاره العبد هو يشعر بنفسه ماذا؟ وهذا أمر مدرك بالحس كما ذكرنا، يشعر بأنه يختار بين أمرين، بين إيجاد وترك، لكن في حقيقة الأمر لا يخرج عن إرادة ومشيئة الله عز وجل. فلن يختار الاستقامة وقد اختار الله عز وجل له الضلال والغواية، هذا لن يكون البتة. كذلك هذا معنى كون المشيئة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الباري جل وعلا. قال: والأدلة كثيرة في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى أضاف المشيئة إلى العباد، وأضاف المشيئة بذاتها الوصف اللفظ إليه جل وعلا، وحينئذ كل وصف أضيف إلى ذات حينئذ يفسر الوصف باعتبار الذات، يفسر الوصف باعتبار الذات. وهو ما سماه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في تدمرية به بالقدر المشترك، اللفظ قبل الإضافة قدر مشترك، العلم هكذا قدر مشترك، حينئذ لا وجود له في الخارج، هكذا علم هذا كلي مشترك بين أفراد. كذلك المراد به ماذا؟ إدراك المعاني، إدراك المعاني. فإذا أضفته إلى الباري جل وعلا قلت علم الله تعالى، وإذا أضفته إلى المخلوق قلت علم زيد انفصلا، صار العلم الأول صفة للباري تابعة للذات، كما أن الذات ليست مخلوقة كذلك الوصف الذي هو العلم مضاف إلى ذات ليست مخلوقة كذلك الوصف ليس مخلوقا، وما أضيف إلى العبد وهو مخلوق حينئذ صار العلم مخلوقا. إذن الاشتراك في شيئين، أولا في اللفظ وثانيا في أصل المعنى. أصل المعنى ما يسمى بالقدر المشترك، هذا لا وجود له في الخارج البتة. لماذا؟ لابد أن نقول ذلك، لأن الله تعالى خاطبنا بماذا؟ خاطبنا بلسان عرب، قال ماذا؟ قال علم وقدرة وحكمة ويد ووجه إلى آخره، كيف نفهمها؟ لابد أن نردها إلى لسان العرب، وحينئذ نردها إلى لسان العرب مع الانفكاك عن المضاف إليه التي هي الذات، فنفهم معنى الذي هو قدر مشترك، ثم ينفصل كل معنى باعتبار ما أضيف إليه. هذا الذي عناه في قواعده رحمه الله تعالى. حينئذ يقول المعنى هذا موجود في الذهن وهو قدر مشترك بين ماذا؟ بين الباري جل وعلا وبين المخلوق، وهذا لا إشكال في إثباته، لكن من حيث اللفظ ومن حيث أصل المعنى. هل أصل المعنى قل مخلوق أو ليس مخلوق؟ أقول لا، لا نبحث في هذا، وإنما نبحث بعد الإضافة. فإذا أضيف إلى الباري جل وعلا قلنا هذا صفة له ليست مخلوقة، وإذا أضيف إلى المخلوق العبد الضعيف زيد وعمر حينئذ قل هذا مخلوق، هذا هو الذي يسمى بالقدر المشترك. المشيئة كذلك والإرادة كذلك، أضيفت إلى الخالق وأضيفت إلى المخلوق، حينئذ تفسر كما يفسر العلم. كذلك ما يتعلق بالقدرة أضيفت إلى الباري جل وعلا وأضيفت إلى المخلوق وتفسر حينئذ كما فسرنا العلم. ولذلك وليست مشيئة العبد المضافة إلى العبد هي بعينها مشيئة الخالق، يعني سواء اللفظ لا يستلزم ماذا؟ أن تكون الحقائق متحدة. إذا قيل هذا علم وهذا علم وكل منهما مضاف إلى ذات خالقة وذات مخلوقة، لا يقال بأن هذا هو عين الثاني، صحيح؟ لا نقول، وإلا قلت ماذا؟ يد زيد هي يد عمرو، هي شيء منفصل عنه، صحيح؟ ذات زيد ذات عمرو، إذن ذات وذات، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا هو عين الثاني وهذا عين الأول؟ لا، إذا كل منهما منفصل به بذاته. فإذا كان كذلك فليست مشيئة العبد هي بعينها مشيئة الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله كما ليسوا هم إياه، كما ليسوا هم إياهم، يعني ليس الوصف كالوصف، كما أنه ليس الذات كالذات، هذا الذي أراده، لأن ما أضيف إلى الذات يفسر باعتبار ما أضيف إلى الذات، كما قلنا بأنه الصفة ليست هي عين الصفة، كذلك الذات ليست عين الذات. فمن سوى بين الصفتين لمجرد الإضافة اللفظية والاشتراك اللفظي لازمه أن يسوي بين الذاتين، ولا قائل له بذلك حتى الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه. حينئذ نقول فرق بين الذات وذات، وبين ما أضيف إلى الذات وما أضيف إلى الذات. قال: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. الله عز وجل فاعل حقيقة أو مجازا حقيقة، والعبد منفعل حقيقة أو مجازا حقيقة. إذن القدر المشترك الفعل، فاعل ومنفعل، الفاء والعين واللام، قدر مشترك. إذن القدر المشترك الفعل، لكن الله عز وجل فاعل بمعنى ما يسميه البعض بالمؤثر في الغير، والمنفعل هو المتأثر، كما تقول كاسر ومنكسر، كسرت الزجاجة أنت كاسر، الزجاج منكسر يعني تقبل منك هذا الفعل. كذلك العبد منفعل بمعنى أنه يتقبل ما يفعله الله عز وجل به، وكذلك الله عز وجل فاعل بمعنى أنه الموجد والمؤثر ونحو ذلك. والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة لأنه قبل الاهتداء، صحيح؟ هذا المراد به هاد. الله عز وجل فاعل، فعل الهداية بزيد، فعل الهداية بزيد، وزيد تقبل وتأثر، حينئذ صار ماذا؟ صار منفعلا. وهكذا سائر الأفعال التي يفعلها الباري جل وعلا بعباده، جعله مصليا فصار مصليا، جعله مزكيا فصار مزكيا، وهكذا قس عليه. حينئذ الله فاعل والعبد منفعل، الله أثر وخلق والعبد تقبل ذلك، وكذلك تقبل بإرادته، جعل له إرادة ومشيئة. وهذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى بهذا التعبير، وهو تعبير دقيق، هذا فصل مهم جدا. والله تعالى هاد حقيقة، هو الذي فعل الهداية بزيد على وجه الحقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف تعالى كل من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله فاعل الهداية، مهتدي منفعل، إذن فاعل ومنفعل، هكذا تحفظه، فاعل ومنفعل. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. الهداية وصف للباري جل وعلا، والاهتداء وصف للمخلوق، ليس الاهتداء هو عين الهداية، كما نقول علم زيد ليس هو عين علم الباري جل وعلا، كذلك الاهتداء المادة مشتركة، فالله هاد والعبد مهتد. حينئذ الاهتداء وصف للعبد، والهداية وصف للباري جل وعلا. الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه ماذا؟ لا يستلزم اتحاد واتفاق الحقائق. كذلك النملة لها قوة، والفيل له قوة، وزيد له قوة، والعصفور له قوة، إذا اللفظ واحد، قوة قوة قوة، هل معنى ذلك أنه ماذا؟ متحدة؟ جواب لا. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. فالله عز وجل هاد والعبد مهتد، الهداية غير الاهتداء، الهداية وصف للباري جل وعلا، وهي صفة لائقة به ليست مخلوقة، ولذلك أضافها إليه، قال: من يهدي الله. فإضافة الهداية لله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء للعبد حقيقة، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، وكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، صحيح، لأن الكفر وصف للعبد، فعل للعبد، اعتقاد قول، حينئذ الله عز وجل هو الذي خلقه، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قسم الناس الخليقة إلى قسمين لا ثالث لهما، مؤمن وكافر، والمنافق داخل تحت الكافر، والله بما تعملون بصير. قال أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا. كافر كان بإرادة كونية لا بالإرادة الشرعية كما مر معنا مرارا. فلا بد من وجود مؤمن وكافر، يعني الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يكون، صراع بين الحق والباطل لا بد أن يكون، معركة بين المسلمين وبين الكافرين، هذه كائنة إلى قيام الساعة. فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير، فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة. كل ما أضافه إليه فهو صفة له حقيقة، وكل ما أضافه إلى العبد فهو صفة له حقيقة، يعني لا مجازا. هو يعني به ماذا؟ أن بعض المبتدعة قالوا يضاف إلى الباري جل وعلا مجازا، وبعضهم يرى أنه مضاف للعبد مجازا، حينئذ نقول هذا باطل وهذا باطل، بل يضاف إلى الباري جل وعلا صفة على وجه الحقيقة، بل صفات الباري جل وعلا وإن قلنا بالمجاز في القرآن والسنة في اللغة ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا لا مجاز فيها البتة، بل هي حقائق على ظاهرها، وليس ثم قرينة واضحة بين تدل على أن اللفظ استعمل في غير موضوعه، وهذا محل إجماع بين السلف والمعتمد فلا إشكال فيه. حينئذ كل ما أضافه الله الباري جل وعلا إلى ذاته من صفة فهو فاعل لها حقيقة، يعني فيما يتعلق بأفعاله، وكذلك ما أضافه إلى العبد فهو الفاعل حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته عباده فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله فاعل والعبد منفعل، فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما هكذا قال إلى المخلوق كفر. إذا أضاف الفعل الذي هو الإيجاد والخلق والمنفعل الانفعال إلى المخلوق كفر، تدعى الإسلام كفر، هذا الأصل، ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر. إذن لابد من التفريق بين ماذا؟ بين فاعل ومنفعل، يعني بين خالق ومخلوق، هذا الأصل. فمن أضاف الخلق مطلقا إلى والمخلوق إلى الباري جل وعلا دون تفصيل، حينئذ نقول هذا جعل في ذاته جل وعلا ما هو مخلوق، وهذا كفر باتفاق، حتى المبتدع المعتزل آخرين يقول هذا كفر. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضاف الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. إذن لا بد من التفصيل بين الفعل بين الفاعل وبين المنفعل، ولا بد من الانفصال، الفاعل هو الله عز وجل ليس منفعلا، والمنفعل هو الإنسان العبد وليس فاعلا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وما يضاف إلى الباري على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، وما أضيف إلى المخلوق فهو على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله في باب الإيمان بالقدر ويؤمن بالقدر خيره وشره، عرفنا فيما سبق أن المراد به أن من القدر ما هو شر وما هو خير، لكن باعتبار المقدور لا باعتبار القدر الذي هو صفة للباري جل وعلا. فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته فهو الخالق لكل شيء، ولا شك أن الشر شيء والخير شيء، إذا لابد أن يدخل تحت مقدور الباري جل وعلا، لكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ففهم أهل العلم أن ثم فرقا بين القدر بمعنى التقدير الذي هو صفة للباري جل وعلا وهذا ليس فيه شر البتة، وبين المقدور الذي يتعلق بالمخلوق حينئذ يوصف بكونه ماذا؟ بكونه شرا أو خيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، إضافة الشر في القضاء إذن، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كله باعتبار الباري جل وعلا خير لا تفصيل فيه. ولذلك قلنا هذا يؤكد القاعدة أن ثم محكم وثم متشابه. لو قال قائل أنا أقم مع هذا النص وثم نصوص وروايات كثيرة جدا جاء الإطلاق أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إذن الشر قد يوصف به الباري جل وعلا. لو وقف مع هذا النص وقال هذا محكم، حين يقول لا، لابد من جمع النصوص ويفسر بعضها بعضا، هذه طريقة السلف، وإلا ضل الإنسان من حيث لا يشعر. كذلك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ظاهر ماذا؟ إضافة الشر إلى الباري جل وعلا. لكن عندنا حديث آخر واضح بين متفق على صحته، والشر ليس إليك، إذن لابد من التفصيل. قال ابن القيم رحمه تعالى: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، لا بالإضافة إلى الباري جل وعلا، إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه، يعني ثم ما يكون سببا لي للتقدير بسبب ذنب نحو ذلك، وقد يكون ابتلاء لا إلى الخالق، يعني يضاف إلى العبد والمفعول لا يضاف إلى الخالق جل وعلا، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر. لابد أن نسلم بذلك أنه إذا أضاف الشر إلى العبد فكان الشر، فاتصم به العبد، لما؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل، لا تخرج هذه الأفعال عن حكم البت، علمناها أو لم نعلمها، كل فعل للباري جل وعلا لابد أن يكون لحكمة قد يعلمها البشر وقد لا يعلمونها. قال: فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، والشر هو الذي لا يلائم الطباع، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة. إذن تؤمن بالقدر خيره وشره لابد من التفصيل، شر باعتبار المقضي، والخير باعتبار القضاء الذي وصف لي للباري جل وعلا، وأما بالإضافة إلى الخالق وكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب جل وعلا، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولا تعارض حينئذ، إذا فهمنا هذا لا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، شر ليس إليك يعني لا يضاف إليك كوصف وصفة، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن وتؤمن بالقدر خير وشر على هذا التفصيل، فثم قضاء وثم مقضي، القضاء كله خير، كله خير، والمقضي قد يكون منه خير قد يكون منه شر، فإذا قيل الشر أضيف إلى المقضي. إذا قيل ثم فرق بين القضاء وبين المقضي، حينئذ يجب على العبد أن يرضى بالقضاء وكذلك المقضي، أم ثم تفصيل لابد من التفصيل؟ نقول: ما كان يتعلق بالقضاء الذي هو فعل الباري جل وعلا يجب الإيمان به، يجب الإيمان به، وما كان باعتبار المقضي فمنه ما يجب الرضا به ومنه ما لا يجوز الرضا به، بل لو رضي به لكفر، صحيح؟ لأن من المقضي ما هو شرك أكبر، ومن المقضي ما هو كفر محض، فإذا رضي به وكونه كائنا لفعل الله عز وجل إياه كفر، خرج من الملة مع كونه مقضية. إذن نقول المقضي فيه تفصيل، فيه تفصيل، لذلك قال سفرين: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، القضاء دون تفصيل، لأنه صفة الباري جل وعلا كالتقدير، حينئذ يجب الرضا بها مطلقا دون تفصيل، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، كيف يرضى بالمقدور؟ قدر الله عز وجل أن مات ابنه أو أنه أصيب بمرض لا دواء له، كيف يرضى؟ ليس ثم إلا الصبر. قال ابن القيم: لا، قد يكون ثم رضا، قد يكون ثم رضا، الناس درجات. قال: ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة البشرية، إذا أصابه ما أصابه من خلل نحو ذلك، الأصل أنه النفس تنفر من ذلك، فكيف يرضى به؟ هذا محل إشكال عند بعض الصوفية وأرباب السلوك. قالوا: وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ قال: والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه. هو مريض ولا بد أن يأخذ هذا الدواء، إذن راضي أو ليس براضي؟ لا شك أنه راضي، أنه راضي، وهو كذلك لا يرضى بماذا؟ لا يرضى به بالمرض. إذن اجتمع يكره المرض، حينئذ لا بد من أخذ الدواء الكريه. قال: والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، يكرهه ومع ذلك يرضى به، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الظمأ والجوع، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وإن بل هو يتلذذ، صحيح يتلذذ، حينئذ يقول وجد فيه ماذا؟ ما يكرهه وما يرضى به. وقال: أجمع العلماء على أن الرضا مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكيهما قولين لأصحاب الإمام أحمد، وكان يعني شيخ الإسلام يذهب إلى القول باستحبابه. قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء، قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء بالثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الآثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، قال: فهذا آثر إسرائيلي ليس يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرضا مستحب وليس بواجب، ليس بواجب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمقضي وليس بالقضاء. ثانيا يتعلق بالمصائب وليس بالأمور التي تكون منافية للشرع، ولذلك مثل به بالألم ونحوه. قال: فلا يجب الرضا بكل مقضي، بل حكم المقضي لابد فيه من التفصيل، المقضي المخلوق لابد فيه من التفصيل، لأنه إما أن يكون مقضيا دينيا شرعيا كالإيمان والإسلام ونحو ذلك، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه وسيده، صحيح؟ ها، المقضي إذا كان دينيا شرعيا فهو قضاء شرعي، فوجب الإيمان به لأنه إيمان به بحكم الله عز وجل. قال: كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار هنا، اختيار ممنوع. لماذا؟ إذا قضى الله عز وجل بحكم شرعي وجب الامتثال، لا لما ولا كيف إلى آخره، ولا يعترض عليه، وإنما نقول سمعنا وأطع، هذا شأن المؤمنين. أما شأن المنافقين الاعتراض والتعلعل به أمور لا تخفى. قال: فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد رسولا، وإما أن يكون كونيا قدريا. إذا النوع الأول من المقضي ما كان شرعيا وجب الإيمان به دون اختيار، وجب الرضا به دون اختيار، وإما أن يكون كونيا قدريا، وهذا منه ما لا يسخطه الله، يعني لا يبغضه الله ولا يكرهه، كالمصائب التي يبتلي عبده بها، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها. أصابه بمرض، حينئذ يرضى أو لا يرضى، جاء هناك القول بالاستحباب، جاء القول به بالاستحباب، هل يجوز له أن يفر من هذا القدر ليأتي إلى قدر آخر كالمريض يأخذ العلاج؟ نعم يجوز له ذلك، إذن يفر من قدر إلى قدر، وكل من قدر الله عز وجل الداء والدواء، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، فهذا تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، يعني ما يتعلق بالمقضي الذي لا يكون شرعيا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. فالمقضي الذي لا يحبه الرب ولا يرضاه مثل المعايب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطه ومنهي عن الرضا به، يعني الذنوب هذه لا يجوز للعبد أن يرضى بها، ومنها من لو رضي بها لكفر كالكفر وما يتعلق به. قالوا هذا هو التفصيل الواجب بالرضا بالقضاء، فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به. إذن المقضي فيه تفصيل والقضاء ليس فيه تفصيل، القضاء وصف الباري جل وعلا وفعل الباري جل وعلا يجب الرضا به مطلقا، المقضي يأتي فيه التفصيل، قد يكون واجب الرضا وقد يكون محرم الرضا. قالوا هذا هو التفصيل الواجب بالرضا بالقضاء، فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين وطريق الصواب، والحق في ذلك التفصيل. فنرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك بالمقضي مما نهانا عن الرضا به، فنرضى بالقضاء ونسخط من المقضي ما لا يحبه الله تعالى ويرضى، فنرضى بفعله تعالى دون المعصية الصادرة من العبد. يعني هنا الجهة منفكة، ترى زيدا من الناس يعصي، هذا قدر أم لا؟ قدر. ترضى بكون الباري فعل به ذلك، من الذي فعل به ذلك؟ الله. واجب الرضا أو لا واجب الرضا؟ المفعول والمنفعل الذي هو فعل العبد ترضى به؟ الجواب لا. إذن الجهة تعتبر ماذا؟ تعتبر منفكة. فنرضى بفعله تعالى دون المعصية الصادرة من العبد، وأراد بهذه الجملة رحمه الله تعالى الشخص الواحد زيد من الناس وقع في معصية، حينئذ يجتمع فيه قضاء ومقضي، قضاء وهو إرادة الله عز وجل أن يفعل زيد هذا الفعل ولو كان معصية، كتب عليه وأراده كونا، نرضى به نقول نرضى به. إذن كل عاص يجتمع فيه ماذا؟ الرضا والسخط. كل عاص يجتمع فيه باعتبار القضاء والمقضي يجتمع فيه الأمران، ترضى بقضاء الله عز وجل وتسخط ماذا؟ المقضي. قالوا هذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، الفعل والمنفعل منفكان، القضاء والمقضي منفكان، من حصل عنده خلط فسر القضاء بالمقضي والمقضي بالقضاء وجعله مترادفا وقع في ماذا؟ في شر عظيم، فلابد من التفصيل. قال وهذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي والفعل غير المفعول، وهو مذهب السلف، وهو مذهب السلف يعني محل إجماع عند السلف، أن ثم فرقا بين الفعل والمفعول، بين الخالق والمخلوق ثم فرق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما نشأ الإشكال من جعلهم المشيئة نفس المحبة، من جعل المشيئة فسر المشيئة بمعنى المحبة وقع في الكفر، وقع في الكفر. كيف فسر المشيئة بمعنى المحبة؟ يعني الكفار الآن موجودون والكفر مخلوق شاءه الله عز وجل، إذا فسرنا المشيئة بالمحبة يعني الكفر محبوب إلى الباري جل وعلا، وإذا كان الكفر محبوبا إذا ما الفرق بين المسلم والكافر؟ لا فرق بينهما البتة. ولذلك قال إنما نشأ الإشكال من جعلهم المشيئة نفس المحبة، ثم زاد بجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضي، حينئذ نشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك، كل ما وقع في الكون فالله راض به ومحب له، لأنه شاءه وأراده ولا يشاء إلا ما أحبه. هذا التفسير باطل، تفسير باطل، لزم منه اتحاد الكفر والإيمان. قال فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك والتزام رضاهم به، والذي يكشف هذه الغمة وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة. مشيئة هذه الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، قد يحب وقد لا يحب، وأما الإرادة الشرعية هذه مستلزمة للمحبة، ولذلك تفسر بالمحبة، وهذا من باب التوسع في الألفاظ، يعني تجد في الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع يقول لك الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا لو جينا عند التحقيق ليس بصواب، لأن الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى، أراد أحب، هل هم بمعنى واحد؟ لا، الإرادة غير المحبة والمحبة غير الإرادة، أنت في نفسك الإرادة غير المحبة والمحبة غير الإرادة، لكن أراد السلف ماذا؟ أنه إذا جاءت الإرادة الشرعية فسرت بأنه لا يريد إلا ما يحب، حينئذ فسرت به بالمحبة. قال بينما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة، فليستا واحدا ولا هما متلازمتان، بل قد يشاء ما لا يحبه كالكفر، صحيح؟ شاءه فوقع، لما وقع إبليس موجود حينئذ شاءه الله عز وجل، شاءه ولذلك وقع وخلق، يحبه؟ جواب لا. إذن وجد ما شاءه ولا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه، ها صحيح أو لا؟ يحب شيئا أمرا ما ولا يشاء كونه، إيمان إبليس يحبه الله عز وجل، يحبه لكن ما شاء كونه. إذن وجدت المشيئة وتخلفت المحبة، وجدت المحبة وتخلفت إذن ليستا متلازمتين، ليستا متلازمتين. إذن قد يشاء ما لا يحبهم ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده شياطين الإنس والجن موجودون باقون، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، هذه يعني أراد به كل مخلوق على وجه البسيطة، هذا بعضه يبغضه الله عز وجل مع ذلك شاءه، كذلك ما ورد في الكون من المعاصي والذنوب والكفر إلى آخره وشاءه الله عز وجل مع كونه يبغضه، إذا وجدت المشيئة دون المحبة. والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، يحبه ما شاءه، إذن المراد ما شاءه الآن، قد يختم له بشيء آخر الله أعلم به، ترى فاسقا حينئذ يقول هذا توبته يحبها الله عز وجل، لكنها لم تكن أمامك حينئذ تقول ما شاءها الله عز وجل، تنفي المشيئة باعتبار الزمن الحال وباعتبار ما مضى، أما باعتبار المستقبل هذا غيب، ما الذي أدرك إن شاءه الله عز وجل بعد وقت أو لا، صحيح؟ فالمشيئة منفية باعتبار الحال وباعتبار الزمن الماضي. قال ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد. إذن ثم فرق بين ماذا؟ بين القضاء وبين المقضي، من المقضي ما نحبه ونرضى به، ومنه ما لا يجوز الرضا ولا حبه. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قضاء يراد به ثلاثة أشياء، أحدهما الأمر والنهي، الأمر والنهي الذي هو القضاء الشرعي، قضاء الشرعي يفسر بماذا؟ بالأمر، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قلنا قضى ماذا؟ أمر ووصى، صحيح؟ أمر ووصى، هذا قضاء شرعي. إذن يأتي القضاء بمعنى الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب وإلا رد حكم الله عز وجل فكفر. والثاني الكفر والمعاصي، فهذا الرضا به ليس بواجب بل لا يجوز الرضا به، لا يجوز الرضا به، قصر بالعبارة. والثالث المصائب التي تصيب العبد، فهذا الرضا بها واجب أو مستحب، هذا في خلاف، قلنا حكى ابن تيمية قولين، منهم من رأى كابن عقيل من الحنابلة رأى أنه واجب، ولكن الجماهير أنه على الاستحباب، وإذا نظرنا إلى السلف ولم يقل أحد منهم بالوجوب قلنا إجماع على أنه مستحب. قال ثم يقال القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب، وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي أفعال العباد فالرضا بها ليس بواجب ومقصوده ولا جائز، على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر على الوجه الذي فصلناه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.